أوصل به أن يكون رجل يعني في رسلنا الحديث كما جاء فتبين الفصل، لكن قبل أن أذكر الحديث بتمامه لابد من التذكير لأنه ليس حديثا مرفوعا إنما هو حديث موقوف، وسياقه أن جلال بن عباس رضي الله عنه قال لرجل تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء، فإذا هو يعني رسول، لكنه احتج بذلك على تأكيد القدوة الحسنة به عليه الصلاة والسلام حين قال تزوج فإن خير هذه الأمة، لم يقل تزوج فإن خير هذه الأمة تزوج، وإنما قال فإن أكثر هذه الأمة فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء، ففيه حظ ليس على الاقتصار على الزوجة الواحدة بل على الإكثار من الزواج اقتداء به عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يعني أن يتزوج بدون حساب، لأن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وإنما يتزوج ما أباح الله له كما سبق في الآية السابقة مثنى وثلاثة أرباع. والآن نسمع من الأخ ما وعدنا به خيرا إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، جزاكم الله يا شيخ، الله يبارك فيك. هناك سؤال حيث عودا إلى تعدد الزوجات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.